الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ما يسمى داعش على حق؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن ما وافق الحق فهو حق، وما وافق الباطل فهو باطل. والمتقرر عند العلماء وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نعرف الحق، فإن ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل. ولما نظرنا في من يسمون بأنفسهم بداعش وجدنا أنهم ليسوا على الحق، لا في صدر ولا ورد، فلا يجوز الالتحاق بهم ولا الانضمام لهم ولطائفتهم ولا الانطواء تحت شعارهم، وذلك لما يحملونه في قلوبهم من العقائد الباطلة الفاسدة من تكفير المسلمين على وجه العموم والتفصيل، فإنهم من أكثر الطوائف تكفيرا في هذا الزمان، وإنك لو رأيت إلى بنادقهم لما وجدتها مفوقة إلا على صدور إخوانهم من أهل الإسلام، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وليس بينهم وبين الرافضة إلا مسافات يسيرة، ولكننا لا نراهم يهددون الرافضة ولا غزو بلاد الرافضة، وإنما ألسنتهم بالسوء في أهل تفري في أهل الإسلام وفي أهل التوحيد. فأسلحة ألسنتهم وأسلحة بنادقهم إنما فوقوها لأهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل السنة، مع ما يعتبر مذهبهم من المزالق الخطيرة في أبواب عقدية كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها. فالذي ندين الله عز وجل به أنهم على باطل، وأنه لا يجوز الانطواء تحت رايتهم ولا مبايعة خليفتهم المزعوم ولا الرضا براياتهم، ويجب علينا أن نحذر ممن علمناه منتسبا لهم أو مقتنعا بفكرهم أو يدين الله عز وجل بعقيدتهم. فعلينا معاشر العلماء وطلبة العلم ومعاشر المربين والآباء